فانية أنا يوم الساعة باينة أنا مثل الصفرة دايمة والأكل عقد لمحبة دايمة السهرة مليئة بكامل المتعة جمل متحضرة في حضرة يا الله من شعب الموتى هالمعطى أي ملجأ آمن لا يتبع للسلطة مسلك يخرجنا من الورطة فلتضع النقطة كي نهلك نخرج من جهنم إلى الأخرى هدمت تدمر واقتحمت بصرة والموت قد أصبح محتوم وحاتم يمدح والسر قد يفصح مأثوم وآثم يقدح نفوسنا أقبح من حقد المجوس وعفنا يطفح فجميعنا يصنع من خلف كالوسه محارق بالمسرح ألمي في قلمي أنا راوي الجملي كمخدر يسمع كي ينجدكم كما ينجدني على ظلم أبدي ميزان العدل يعلو بالناقص أنزله فقلي نحن البؤساء نبتسم للقدر المبكي بلسان حاد كشف الحساد مجلود مقيد والأنا جلاد لو كان للود قضية فلست طالب الوداد أقمت الحداد قابلت التعازي سماح الإله لو أتى إليكم خسئتم فصفحي لن يأتي معاه معاطي السماء لو سقط الداء ليست للداعي بل لنوايا داخل نوايا من لي دعاه لا رشوة بالمال لا يشفع الجاه فلنأخذ العبرة من حفل الوداع كيف بالجاه وجشع متاح أطاح بالشاه يا أمة لا تقوى بلا ما تقوى سلاح السماح أيام العجاف مثالك ممتدة لا ترحل كرحل الرياح أصبحنا أجسادا ما كانت حتى لو قاومت وقامت لا تحوي أرواح هتام الأطماح في حب العسير ستبقى أسير لا ترى المباح الموت قد أصبح محتوم وحاتم يمدح والسر قد يفصح مأثوم وآثم يقدح نفوسنا أقبح من حقد المجوس وعفنا يطفح فجميعنا يصنع من خلف كالوسه محارق بالمسرح والشمعة ما هلزوم لو ما بتضوي بالليل مثل المي اللي بطلوع كل شي بيقلك انزل حولك الأرض البور لا تطلع بتعاكس السيل كان يخافونا بالغول وحظك بحدوة الخيل وعود كله بيقول بوقت الحاجة غسل العقول لطباع الغلابة ما حدا مكفول الحبل مربوط عرقاب المحكوم كون على مظلوم كون محاكم الشوم كون بتظلم القانون دوس النفوس لتغرق الفلوس خايف العازة لا تخاف كله بيعوز والقع مشرحة شايف حدلك عقامل تشوف شوف خلي هالطابة مستور ثور على نفسك ولتبدأ بقرع الطبول لو أني كنت في الزهراء لصلحت حالها المعكوف ورفعت رايتي في غرناطة وسميت بعزها المسلوب